فلا يقتص به فيما ايش فيما دون النفس. الثاني المماثله في الاسم والموضع. المماثله في الاسم والموضع، الاسم على كل حال كلتاهما عين، لكن المماثله في الموضع يعني يمنى بيمنى ويسرى باليسرى، فلا يمكن ان ناخذ عينا يمنى بعين يسرى ولا بالعكس. الثالث استواؤهما في الصحه والكمال، فلا تؤخذ عين صحيحه بعوراء ولا عين صحيحه بعين قائمه. والفرق بين العوره والقائمه ان القائمه صورتها باقيه وبصرها مفقود، والعوره معروف مصابه بعور اي بعيب يمنع النظر. طيب، فاذا الشرط فيه شرط الرابع الامن من الحيف، الامن من الحيف، فان خشي من الحيف فانه لا قصاص. فلو قلع الاعور عين الصحيح، قلع الاعور عين الصحيح المماثله لعينه لعين الاعور الصحيحه، فان عين الاعور لا تقلع. لماذا؟ لان في ذلك حيفا. فالاعور لما قلع احدى عيني الصحيح لم يفقده بصره، بل بقي بصره. ونحن لو اقتصصنا من الاعور لا فقد بصره. اذن لا يمكن الاستيفاء الا ايش؟ الا بحيف، الا بحيف. وعليه فلا تؤخذ عين الاعور الصحيحه اذا قلع عين السليم المماثله لهذه العين الصحيحه. وقال بعض اهل العلم بل تؤخذ ويدفع نصف الديه. من الذي يدفع نصف الديه؟ المجني عليه الاول. وقال بعض العلماء بل تؤخذ بلا شيء، تقلع عين الاعور الصحيحه ويكون الاعور هو الذي جنى على نفسه، هو الذي جنى على نفسه. لانه لو شاء، وان كنا لا نمكنه من ذلك، لكن لو شاء لقلع الاعور، لقلع العين التي تماثل عينه ايش؟ العوراء. لكن هو الذي جنى على نفسه فقلع العين المماثله لعينه الصحيحه. ولعل اقربها للصواب القول الاول انها لا تقلع، لان هذا حيف. طيب، العين بالعين، اذا كانت عين العين المقلوعه ضعيفه النظر وعين القالع قويه، او كانت عين العين المقلوعة ليست جميلة وعين القالع جميلة، هل تقلع عين القالع وهي أقوى نظرا وأجمل منظرا؟ نعم نعم، تقلع تقلع. كما أننا نقتل الشاب بالشيخ والعالم بالجاهل، العالم بالجهل. نعم. والأنف بالأنف أيضا يؤخذ الأنف بالأنف. يشترط المماثلة في إيش؟ في الموضع. لا، الأنف بالأنف. ها؟ لا يختلف. طيب، إذا لا يختلف، لكن يشترط الأمن من الحيف، الأمن من الحيف.